الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز للمحادة أن تحتجم؟ الحمد لله، إذا كانت هذه الحجامة داعيها الضرورة أو الحاجة الملحة، بمعنى أنها مصابة بداء من الأدواء وطريق شفائه الحجامة بإذن الله، فإنه لا حرج عليها، لأن الحجامة عند الحاجة لها بسبب مرض تجرى مجرى سائر الأدوية. والمحادة إذا احتاجت لشيء من الدواء أو التداوي بشيء من العلاجات فلها أن تذهب إلى الطبيب وتأكل العلاج، فالحجامة نوع تطبيب، فلا بأس أن تحتجم، لا بأس للمحادة أن تحتجم، وليس هناك دليل يمنعها من الاحتجام إذا كان داعيه التطبيب، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، فذمة المحادة بريئة من منعها من الاحتجام، إذ لا دليل يمنعها، لأن المنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. حتى وإن أدت الحجامة بسبب التطبيب والحاجة إلى كشف شيء من عورتها عند امرأة أخرى تحجمها، فإنها تكشف من المحل ما تدعو الحجامة له، لأن ستر العورة إنما أمر الشارع به من باب سد الذريعة، والمتقرر عند العلماء أن ما نهي عنه سدا للذريعة فإنه يجوز للحاجة الملحة. والخلاصة من هذه الفتية أنه لا بأس باحتجامها وهي محادة، إذا كانت محتاجة للتطبيب بهذا النوع من الأدوية النبوية، والله أعلم.